فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من وخاصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الملح او الشعير والملح الاساسي بتاع كله، والطعم كان هو اعظم قوت المدينه او اعظم قوت العرب عامه. طيب يبقى الرز يقص عليه؟ اه الرز يقص عليه. انه من بما يسمى بالقوت العام. القوت العام. الحاجه الثانيه ان في سلع تلاحظ انها قابله للانتقال وتعيش. مش كده؟ ما ينفعش تقيس عليها الطماطم او التفاح او الفنجان. لان هو مش قابل للانتقال، ما بيعيش بتاع وقته. يبقى هي اطعمه وتمثل غالب قوت الناس مقابله للانتقال، مقابله ايه؟ للانتقال. حاجه بعد كده انها مكيله للكيل مش وزن. في حاجات في بالك في الاصل انها مقام في الكيل بمكيال كده مقدار معين بيعرفوا فيه. طبعا بيقولوا كده عشان في الايام دي الناس كلها بتوزن يعني. لكن كان زمان في مكيل وفي موزون. انما الباذنجان ده يكيل، المناطق ده يكيل، الفحل ده يكيل. اللي بيكيل الحاجات الجافه يعني زي الرز زي القمح زي الشعير زي ما شئت، الحاجات الجافه هي اللي بتتكلم، الحاجات الغير جافه لا تكيل توزن. يبقى في اشياء طعام ومن غير قوت البلد، من القوت الاساسي يعني اللي يعتمد عليه، مش قوت نادر، مش قوت نادر زي الحلمة بس، ممكن ما تشربش حلمة خالص، مش طعام أساسي، ولا مكيلة مقابلة للانتقال، يعني قابلة إنها تعيش فترة من الزمن من السنة. فإذا ممكن يقاس عليها الرز ويقاس عليها الرز، يقاس عليها اللوبيا، يقاس عليها اللوبيا. تمام؟ يقاس عليها الفاصوليا، يقاس عليها الفاصوليا. مثلا يعني. هذه الأساس أربعة أنواع جنس، يبقى لابد من الحكي البري. المستوى في الأمطار والتفاوت فيما يصنع. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف فبيعوا ذلك الشيء. يبقى لو هتبيع رز بلوبيا، هتبيع قمح بمعيش، مش مشكلة بقى، يبقى ده كيلو ولا 10 كيلات، ده كيلو ولا كيلتين، مش مشكلة لأن ده جنس وده جنس مختلف تماما. ويبقى هنا إذن إذا ارتاح الجنس يبقى لابد أن يحكي التفاوض في نفس العقد وتساوي المقدار، وتساوي إيه؟ المقدار. تمام؟ دي أول نقطة بنستفيدها من الحديث، وشفنا إن الذهب والفضة يقاس عليها المعاملات المالية والإيه؟ والأشياء الأخرى أجناس الطعام يقاس عليها الطعام الذي هو غالب قوت البلد ومكين وقابل للانتقال. دي الصفات التي تقاس على هذه الأطعمة الأربعة، ويبقى لابد فيها من نفس المسألة، لكن لو اختلفت بقى يجوز الإيه؟ اختلاف المقدار، ويجوز ألا تكون في مجلس العقد. يعني أنت عايز تبيع مثلا رز بلوبيا، ممكن أديلك رز النهارده وأكل اللوبيا بكرة، مش مشكلة. إلا في الذهب والفضة وهما ما يسمى بالصرف، فلا بد ايضا من التفاوض في نفس العقد. بس هيختلف المقدار بقى، هيختلف الايه؟ المقدار. يبقى مفيش مشكله انك تبيع فضه مثلا 100 جرام فضه ب 20 جرام ذهب، مفيش مشكله لان ده ايه؟ ده جنس وده جنس. لكن لا بد من الصرف، والصرف هو بيع العملات او بيع الذهب والفضه، لا بد من الصرف من التفاوض في مجلس العقد. دي كده أهم النقاط المتعلقة مثلا بقضية ربا الفضة. يبقى عندنا ربا التسييب اللي هو إيه؟ اللي هو السبب والدفع الزيادة بعد مرور فترة من الزمان. اللي هو تعمير البنوك التجارية. سواء بينها وبين الأطفال أو بينها وبين الدول الأخرى. وعندنا ربا الفضل اللي هو متعلق بالستة الأجناس التي ذكرها النبي الشيخ علي اسمه ايه ده؟ لا الشيخ المعلم من الشعب عبد الوهاب خلاه تقريبا. المهم يعني كثير من المحدثين علماء وغير علماء بيسموها في الشغل ولا ايه؟ يقول لك ان انت لو حطيت فلوسك في بنك وجعت البنك ادالك الفلوس بزياده اللي هو بيقول لك بفايده مثلا 10% في السنه 12% في السنه، يقول لك انت ما بتعملش الربا مع البنك. طب ليه؟ يقول لك لان الربا القديمه كانت استغلال شخص غني لشخص فقير، الفقير محتاج مال يعتبر مال غني، يعني هو محتاج مال مسموم فيروح يعتبر مال غني فيقوم الغني يقدر المال ويشترط عليه الزياده مع الاجل، يقول له اعطيك الفلوس وبعد 6 شهور او بعد سنه او بعد مده كذا رجعها لي عليها زياده مع الاجل. يقول لك ان البنك ليس فقيرا، البنك ليس فقيرا وانما البنك غني ومستثمر، البنك غني ومستثمر للمال. طب ياخذ هذه الاموال يستثمرها ويعطيك جزءا من ارباحها. نقول له يعني انت عاوز تقول ان البنك يدخل مضاربه باموال الناس. ان البنك يدخل مضاربه باموال ايه؟ الناس. نقوم احنا نقول لك الاول يا اخوانا الاربعه كده نعرف يعني ايه المضاربه وبعد كده نشوف هي بتقع على المضاربة هي أن يعطي الإنسان شخصا آخر أو بها أخرى مقدار من المال يستثمره له، يعمل له مشروع، يعمل له تجارة، يعمل له حاجة، يقول له أنا هديك مثلا 20,000 جنيه أنت أي مجهود والتجارة والحاجة اللي أنت بتفهم فيها وأنا عليا فلوس، وهنجعل نسبة لرأس المال ونسبة للمشاركة. يعني مثلا راس المال هياخد النص، هياخد التلت، هياخد الربع، هياخد المال. وباقي المشغل اللي هو بيعمل له التجاره دي او المشروع ده هياخد ايه؟ النسبه الثانيه، النص او التلت او الربع او كذا او كذا زي ما انت فاهم. وهذه المبادره جائزه باجماع الصحابه وحدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه المال والمال. ولكنها جائزه بشرطين يا اخوان. إذا بإيه؟ بشرطين. الشرط الأول هو أن تكون المبررة على الربح والخسارة، بمعنى وده شرط الإجماع ذكره ابن رشد في بداية انتهى الجزء الثاني، أن المبررة حصل إجماع على أنه اشترط فيها أن تكون على الربح والخسارة. يبقى حينئذ ما ينفعش تجيب فلوس تقول لي هاخد منك ربح بأي طريقة زي ما البنك بيعمل، خلي بالك هو يقول لك أنت كده كده هديك إيه؟ هديك ربح مثلا 10%. مالكش دعوة بقى البنك كسب خسر ما تسألش عليه. نقول لك ده شرط فاسد مخالف للإجماع وكده بقى ربح ما بقاش مضاربة. المضاربة هتقول لك هتكون على ربح أو خسارة. إن حدث ربح يبقى إحنا صاحب رأس المال فيقع على الخسارة عليه يهان بدل ما جاب 100,000 جنيه خسر المبالغ 10,000 جنيه مثلا في الصفقة دي أو في السنة دي. وفي المقابل القائم على عمله ما بياخدش أجرة لأن أجرته هي النسبة اللي إيه؟ بياخدها التلت أو النص أو التلتين أو الربع. النسبة اللي هو بياخدها دي هي زي الأجرة بالظبط. لكن في الحالة دي ما يجيش يقول أنا هاخد أجرة، انت تعمل بالنسبه وليس بالقدره. وبالتالي كده هو هيخسر مجهوده ويخسر كل المصاريف. كسر المصاريف. يبقى حاجه الاثنين طبعا خساره على راس المال وفي نفس الوقت على عامل لان عامل خلاص كده مش هيعمل اي حاجه. وده كل الشغل اشتغل في شهر 2 3 باي حاجه خسروا مش هيعرف عليه بكره ولا اي دخل تاني. يبقى اعتبار المصاريف حتى الخسارة حتى الربح يقتسم طرفان الربح النسبة اتفقوا ده نص ده نص ده ربع ده تلات ارباع كلها بتاعت النسبة. معاهم او مصارعة ونسى مبتعدة، فهو لما سنتهي منذ معاناة أولى عاوز كام من يقود 100 مليون، هتسديلي كام بعد ساعة ساعة وسنتين؟ هتسديلك مثلا 150 مليون، خلاص خلصت على كده. تكسب أنت الفند يشتغل الفند يخسر الفند مش مشكلته. يبقى هذه النقطة، يبقى هنا البنك لا يضاري حتى المشروعات اللي بيقول فيها ولا المشروع ده بتمويل من بنك كذا ليس قائما على طريق المضاربة، ليس على طريق الايه؟ المضاربة. النقطة الثانية أن المشروعات التي تدخل فيها البنوك ليست كلها مشروعات حلال شرعا، يعني البنك مفيش مشكلة عنده في يمول فنادق فيها ربا فيها حقوق فيها دي ما تعملوش. ما بيشتركش أو مش لازم إنه يمول حاجات حلال فقط. وحدث أمامنا شخصيا أنا قابلت رجل كان يعمل في عهد الدكتور الحكومية مش سنوات طويلة جدا، وقال لي عاوز أسألك سؤال. قلت له يعني قال لي دلوقتي انا بعمل في بنك كذا، كان بنك ناحيه شارع مصطفى كامل ولا اسمه ايه، المهم يعني بنك حكومي كبير، والبنك كان اول فندق في الزمالك اسمه فندق عمر الخيري. فالفندق تاخر في سداد الفلوس اللي عليه بالنسبه للشهريه اللي عملها في ذلك. ليه؟ ليه؟ ليه البنك الحكومي ده؟ فابتدعوا صاحبنا هذا لتحصيل فلوس من البنك، فالبنك قال له تعالى يا استاذ فلان حضرتك هتقعد تصرف الامور في الكتب، وحصيل صاله الامور على مدى 4 اشهر ان هم بياخدوا تاجيل الترخيصات وبيعملوا نسب كده معينه على الالعاب وبتاع، دي بتبقى حصيله اللعبه. الحصيل صاله الامور على مدى 4 اشهر دي انت تاخدها تعرضها لايه؟ البنك. اولا قبل فعل العقد 4 اشهر دول ايه؟ يعني كتاب صدر القمار والدخل بتاع صدر القمار يستلم ويحكي وظائف الايه؟ تمام؟ فايضا اقول هذا لبيان انهم لا يشترطون ان يكون العمل او المشروع حلالا حراما هذه مساله معينه، وحتى لو كان حلالا فانهم لا يدخلون فيه عن طريق المبادره كما قلنا بالشروط المذكوره، ولكن يدخلون عن طريق الاخراط اليدوي الباحث ويأخذون ما لهم بزياده بغض النظر عن الربح او الخساره. دي كانت ايه؟ حديث عام واطلاع عام عن تعريف الجبل وبعض يعني الصور الجوابيه للباحث. وعشان كده اخر نقطه بسيطه في هذه المساله، انه لما يجي بقى بدل مثل مصر تقول لك احنا عاوزين من البنك الدولي قرض 3 مليار و4 مليون و400 مليون، او تقدم مطالب للاتحاد الاوروبي بطلب 60 مليون احنا هنعرف على دي حاجتين. حتى بتاع الاتحاد الاوروبي للتانيين قالوا لهم ايه؟ دي عليها فايده مش فايده جوهريه يعني كما يسمونها 2.27% 2 و 2 و، والاولاني قالوا له عليه فايده كذا. حتى لما جه يصف مقامي بتاع حزب النور او حزب الصلاه مسميه زي ما بنسميه، قال دي اصول اداريه الولايه اللي هي رئيسه البنك الدولي دي المسؤول عن البنك الدولي حاليا، قال لا دي فائده متراقبه ليست اصول تحصيل، يعني كل الفائده الجوهريه وقت الاستقبال، يعني لو تاخرت هتزود عليك برضه في ايه؟ في الاداء. فائده جوهريه متراقبه يعني كل ما تاخر نزود عليك، مش رسوم وخلصت. وبعدين رسوم ايه؟ رسوم 92 مليون جنيه رسوم، يعني هو الرسوم يعني لها نسبة، وكل ما الآخر يزودوا عليه نسبة، طبعا هو طبعا بيضحك علينا عشان ايه؟ اللي اسمع كلمة رسوم دي يفتكر ان هي ايه؟ تقول لك رسوم إدارية، في سنة 92 مليون ده طب يا عم ادينا 92 مليون مش عارفين الباب لكن ده طبعا ده للاسف تحايل على الاحكام الشرعيه ودي قضيه انا هتكلم عليها مهمه لقضيه تسميه الاشياء بغير اسمائها الحقيقيه الشرعيه دايما انا بروح اروح مش الحاضر هتروح تشوف بقى الحاضر عملوا كذا وكذا عشان يلا قلنا دي قضيه يقول لك ايه؟ على كده مش حاضر اسمها مش وقت روحيه بس وبالتالي كل الاحاديث من كل الايات وكل النصوص اللي انت هتقولها دي تبدا سودان تتكلم عن حاجه مختلفه تماما ده على نفس المساله ده بيقول لك ده مش كده ولا دي مش في عيله لغويه دي رسوم تفصيل بس راعي نفسك بقى هقول اللي انت بتتكلم ده عن جبل الصبح لكن ابتداء ما عندناش النبي بقى دي رسوم تفصيل وكده هو خرج من الايه؟ من المساله بمخرج مجرد انه غير الاسم خالص غير الايه؟ الاسم خالص تمام والحمد لله ان الولايه بتاعت الاسم ده يعني الشيخ انا ما يعني خلص عشان كده هناخد كلام مشدد فيها الشيخ السلام عليكم هو يخرج من المساله الى يعني الحكم الشرعي تماما تحت اسم جديد تحت اسم ايه؟ جديد بقى هو جاب الحمد لله ان الوليه اللي ربنا فعلها في الله دي فائده نفسها وفائده متبقيه مش رسوم اداريه هنعمل اللي قالوله عشان يبقى احنا ايه؟ يعني لو فاهمين غلط يبقى امر صلاح يعني. وطبعا زي بالظبط احنا قلنا قبل كده مثلا يجي واحد يزن كده ولا يقبل بقى زي ما بيحصل كتير على الفئه بتاعته تقول له ده زينه ودي نفس البقى النبيه والقصه ويقول لك لا ده فني او مش ده زين دي بس وبتاع ده اسمه فن بس هو الفن المحيط في فن رفيع وفي فن بوجن المواقع يعني مكشوف حاجات الاكسير السكس دي وبتاع ده اسمه بوجن ده فن مكشوف وفي فن رفيع اللي هو الحب الوزني والمقابلات الرفيعه دي بس اقصرها كبرى بتاعته يعني فهو بيطلب من الاسم الشرعي تماما طب هو وصفه دي ربنا ان واحد بينام مع امراه اجنبيه مش ده بقى اسمه زينة ولا ده اسمه مثلا له حاجه ثانيه علاقه بس ده من رجل امراه ليس بزوجين ده زين ولو انها مقدمات الفواحش من قبلات الملامس وكذا وكذا فبرضه حرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يقطع احدهم بمخبط من حديد في راسه خير له من ان يصبر بعد ذلك وكما في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزنهما النظر واليدان تزنيان وزنهما ايه؟ البطش فملامسة امرأة أجنبية ولكن في النهاية قال ايه؟ والفرج يصدق ذلك ويكذبه كل ده حرام بس بيقع الحد عليه على العلاقة اللي هي الكاملة بين الرجل والمرأة لكن ما منعش بقى ان ايه؟ ان سوء الاستمتاع الاخرى او مقدمات الزنا دي ايه؟ حرام ما سماش شر زنا. طيب نرجع نقول ان قصدنا ايه؟ ان هو بدل ما يجي يسمي الزنا بيسميك اسم جديد خالص. وبالتالي يؤمن بالموضوع تماما. تروح تقول للزنا على وجه لا انا ما قلتش احنا بنتكلم عن فن يعني انت بتحاجة فن. اخرجك عن الحكم الشرعي باسم جديد. وهذه قضية هنتكلم عليها بعدين قضية تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. ودي من ضمن مشاكل العصر. كل الحاجات المعاصرة خلي بالك أي حاجة عاملينها أسماء جديدة عشان يغيروا الناس سبحانه وتعالى استغفر